بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فسبح بحمد ربك وصلي